بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وذكرنا أن هذه الصورة صورة لحال السعداء في الدنيا والآخرة، هؤلاء الذين أطاعوا ربهم سبحانه وتعالى واستقاموا على أمره، فلهم جزاء الحسنى في الدنيا والآخرة. وهذه الصورة في مقابل الصورة السابقة لحال ومآل الأشقياء، هؤلاء الذين كفروا بربهم وكذبوا الرسل ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، بل كانت هذه الوصية فيما بينهم، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إن معنى الكلام أن استقامة العبد على أمر ربه سبحانه وتعالى يتطلب أو تتطلب أن يستقيم على أمره وأن يطبق ما يتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى حتى لا ينحرف كما انحرفت الأمم السابقة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا هو المنهج في عبارة موجزة، هذا هو المنهج، أن تقول آمنت بالله ثم تستقم على أمر ربك، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. استقام على أمر الله سبحانه وتعالى، يبقى أولا نحتاج إلى تصحيح الإيمان، وده يتطلب أن ننظر إلى معالم هذا الإيمان الذي سكن واستقر في قلوبنا، هل هي فعلا معالم صحيحة أم لا؟ وتقييمنا لهذا الإيمان يعني يتطلب برجوع إلى الكتاب والسنة، عرض ما نعتقد على الكتاب والسنة، يبقى عرض ما نعتقد على الكتاب والسنة، وننظر كده إلى هذه المسائل الإيمانية. كلنا يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب، يؤمن بالرسل، يؤمن باليوم الآخر خير وشر، يبقى كلنا نؤمن بذلك، ده كله ده إيمان إجمالي، لكن عشان احنا نرقى لابد من الوقوف على تفاصيل هذا الإيمان. ماذا يعني الإيمان بالله؟ وما هو أثر هذا الإيمان في أحوالي وفي سلوكياتي؟ يبقى الإيمان باليوم الآخر، يبقى على ذلك ما أثر هذا الإيمان في سلوكياتي، وهكذا. يبقى كل مسائل الإيمان لابد أن يكون لها الأثر الإيجابي في سلوكياتي، لابد أن يكون لها الأثر الإيجابي في سلوكياتي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قل آمنت بالله ثم استقم، كما وصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الذي سأل عن جملة يعني مختصرة مفيدة تجمع هذا الدين، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يبقى لهم البشرى الطيبة، يبقى لهم البشرى الطيبة، يبشرون بالجنة وبرضوان الله سبحانه وتعالى ورحمته قبل أن تخرج هذه الروح من البدن في اللحظات الأخيرة التي ستنزع فيها الأرواح. إما أن يبشر الإنسان بالبشرى الحسنة، وإما أن يبشر بالبشرى السيئة، يبقى ده كله حسب ما قدم من أعمال وما سلف من أعمال وأقوال. يبقى كل حياة الإنسان السابقة من أعمال وأقوال هتترجم عند هذه اللحظة. يا ترى هيأتيك الملك على أي صورة؟ هل يا ترى صورة كده تبشر هذا الإنسان تقول: يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة الله ورضوان ورب غير غضبان، ولا حتاتيك في الصورة الأخرى التي لو رأيناها لتفرقت الروح في البدن حتى يقال: يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب من الله سبحانه وتعالى وعذاب؟ طبعا لما تبشر بكده يعني هنجد انها تتفرق في البدن وبالتالي تنزع نزعا من البدن. اما يعني المؤمن لما يبشر بهذه البشرة الطيبة يبقى هنجد تخرج روح المؤمن يعني كما تسيل القطرة من في السقاء بسهولة وبيسر. وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يبقى هنجد أن يعني يبشرونهم بكل ما يشتهون يجدونه في الجنة، كل ذلك في نعيم الجنة. ولكم فيها ما تدعون، يعني مهما يتخيل الإنسان ويدعو يعني بأي ثمرة من الثمار أي لحم من اللحوم أو غير ذلك هيجده. ما فيش شيء ممنوع ولا مقطوع في الجنة، في شيء ممنوع ولا مقطوع في الجنة، كل ما تطلبه كل ما تطلبه فحتجده في الجنة. ولكم فيها ما تدعون، كل ما يعني تطلبونه ستجدونه من ملذات وشهوات في الجنة. فالله تعالى أعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نزلا من غفور رحيم. هذا ثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يسر لهم طريق الهداية والسير في طريق الهدى حتى ماتوا وهم يسيرون في الطريق المستقيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني هذا من أرقى المراتب، هذا من أرقى المراتب أن توفق للدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك حياتك أن تكون مفعلة بناء على الكتاب والسنة مزيد من الأعمال الصالحة، وكذلك ظاهرك حالك هيئتك سلوكياتك كلها أيضا تدل أنك مسلم، مسلم مميز في كل شؤون حياتي، مسلم مميز في كل شؤون حياته، قلنا حتى في طعامه وفي شرابه في ملبسه في مشيته المسلم مميز. هنجد أن الدين ميز المسلم عن غيره، يبقى يميز حتى في طعامه، يبقى في أداب وسلوكيات بالتالي بيتبع هذه الأداب وتلك السلوكيات عند الطعام، يبقى يأكل بيمين يقول بسم الله، يأكل بيمين يأكل مما يليه، يبقى لا يأكل بشماله. هنجد ده المسلم، حتى نقول في لبس النعال يبدأ في لبس النعال باليمنى وانخلع يخلع باليسرى، حتى في دخول خلاء وخروج منه يدخل به اليسرى، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إذا خرج يخرج يقدمها لليمنى يقول غفرانك. ده المسلم لما يجي ينام ينام بصورة معينة كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يصحب ذلك الدعاء إذا قام واستيقظ أيضا بالدعاء. هنجد حياة المسلم مميزة حتى في المش حتى في الكل حتى في درجة رفع الصوت، يعني واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، حتى لما بيتكلم يبقى على ذلك صوته، يبقى لا يجر بصورة كده يعني فيها إزعاج، وإلا فصوت الحمير أعلى. المسألة مش مسألة علو الصوت ولا بجار الصوت. وكذلك حتى في المشي يبقى يمشي متواضعا، لا يمشي متبخترا ولا مستطيلا على الخلق، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن يبقى إن الله يحب كل مختال فخور. ممنوع المشي كده الواحد يبقى عنده زهو بنفسه كده إعجاب بنفسه، لا ده أنت إيه كما قال لنا ربنا سبحانه وعباده الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بيمشي كده مش إيه في اعتدال، في السكينة والوقار، ليس فيها التموت ولا بالطريقة التي يسرع فيها ويترك السكينة والوقار، لا بيمشي عليه السكينة والوقار كما قالوا كما نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم مميز مميز في كل أحواله في كل شؤون حياته. لذلك احنا لما بنتعلم من دين الله سبحانه وتعالى نجد ان الدين يعني اشتمل على كل جوانب حياتنا، كل جوانب الحياة، ما فيش جانب واحد كده يعني متروك او مهمل، لا كل جوانب الحياة، هنا ماذا افعل، هنا ماذا اتكلم، كيف اتكلم، كيف افعل، يبقى كل هذا الامر هنجده. حتى المسلم مميز في منهج التعامل مع السفهاء والجهلاء، يعني حتى الدين بيعلمنا ايه المنهج اللي احنا بنتبعه في التعاون مع السفهاء والجهلاء، واعرض عن الجاهلين، واذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما. يعني حتى في الانسان السفيه او الانسان الجاهل اللي هو بغى عليك او تطاول عليك او سبك او شتمك، يبقى كيف اتصرف معه؟ يبقى ممكن نقول كيف تصرف. الاسلام بين لك منهج التصرف، منهج التعامل عند ذلك، منهج التعامل. واحنا طبعا يعني بسبب المخالفه لهذه الاداب وتلك السلوكيات التي حث عليها الدين، بنقع طبعا في اشكالات وخصومات ونزاعات الى غير ذلك. لكن ده الدين يعني منهج حياه المسلم، منهج لحياتي كده تماما. كل شيء يعني كل ما يعني تتخيله ولا تتخيله هتجده أن القرآن منهج لنا هذه الحياة، كل جانب من جوانب حياتنا، كل جانب من جوانب حياتنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعوا إلى الله عز وجل، لأن المطلوب من المسلم أن يتحمل المسؤولية، ولا بد أن يكون إيجابيا. يعني لا يصلح أنك أنت تكون بتعيش بلا مسؤولية، ويصلح كده أنك أنت تعيش يعني بلا مهمة وبلا هدف، لا يصلح، يعني لا يصلح. فلا بد أنك أنت تتحمل مسؤولية الدين، ولا نقصد مسؤولية دنيوية، مسؤولية أنه عنده بيت وأولاد لغير ذلك، لكن مسؤولية الإنسان عن دين رب سبحانه وتعالى، سليت الإنسان عن دين رب سبحانه وتعالى. أنت مسؤول وأنا مسؤول، والكل لابد أن يؤدي، ولابد أن يكون متحملا للمسؤولية. ونحسن قول من دعا إلى الله، كل مسلم داعي. يعني الدعوة إلى الله عز وجل ليست مقصورة على طبقة نقول عنهم دول رجال الدين، ده الكلام ده في الملل الأخرى. أما في الإسلام كل مسلم هو رجل دين، وكل مسلم داعي إلى دين الله سبحانه وتعالى. يبقى داعي بلغوا عني ولو آية، داعي لدين الله سبحانه وتعالى. ما فيش آية واحدة، فيش حديث واحد يعني احنا عرفناه درسناه، وبالتالي أنا أنقل هذا الأمر، أنقله بلغوا عني ولو آية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الدعوة السلوكية، المطلوب أنك أنت يعني تنفذ يعني ما تعلمنا من الكتاب والسنة. فأنت بتدعو بسلوكياتك، يبقى بالصدق بالأمانة وبالكلام الطيب وكذا، يبقى أنت تدعو بالسلوكيات، مش بالأقوال فقط، لا بالأقوال والسلوكيات. والآية كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، يبقى دي جوانب كلها. هذه الجانب ده يبقى في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، أتحمل مسؤوليتي عن دين الله عز وجل، وأقوم بإبلاغ ذلك الدين ونشر ذلك الدين، والذب عن دين رب سبحانه وتعالى، وعمل صالحا، بالإضافة أن أنا مع نفسي مع حالي بقى يبقى أتمم كل ما افترض الله عز وجل عليه، وقال إنني من المسلمين. سلوكياته كلها تنطق أنه مسلم، سلوكياتك كلها بتنطق أنك مسلم، ما بتحتاجش بقى أنك أنت تقول أنا مسلم بلساني، وإن كان ده أمر مطلوب، لكن أنت مسلم بسلوكياتك. إن رأيك الناس قالوا هذا مسلم، مسلم كيف عرفوا ذلك؟ بالسمة، يبقى بالسمة. طبعا ما فيش شك أن تطبيق الإنسان لشرع ربي بيظهر الإنسان في سمة ما، يبقى كما إحنا بنتعلم كده يعني أننا سنأتي يوم القيامة غرر محجرين من آثار الوضوء، غرر وتحجير من آثار الوضوء، سيماهم في وجوههم من آثار السجود. يبقى سمة علامة، يبقى دي سمع على ما بتظهر عليك كنتيجة لتطبيق الإنسان لما تعلم من كتاب ربي سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاه إلا الذين صبروا وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يبقى لا تستوي أبدا بأي حال من الأحوال. العقل يرفض ذلك ابتداء، يعني لا يستوي أبدا يعني الجاهل مع العالم، لا تستوي الظل والحرور، يبقى لا يستوي أبدا الذي يعلم والذي لا يعلم، لا يستوون بأي حال، وبالتالي لا يستوي الخالق أيضا مع المخلوق. فلا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، يبقى لا يستوي فعل الحسنات والطاعات مع فعل السيئات والمنكرات. ايه المطلوب؟ ادفع بالتي هي احسن. يبقى ان اساء اليك انسان يبقى انت لا تقابل اساءه باساءه، ولكن تقابل اساءه بالاحسان، سلوك خلق، هذا خلق. يبقى الاسلام يربينا على حسن الخلق، قلنا خاصه في هذه التصرفات، ادفع بالتي هي احسن. يبقى لو اساء اليك انسان يبقى منهجه كيف اعامل او اقابل هذه الاساءه، يبقى من أساء إليك فلتحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن. فإن أساء إليك يبقى على ذلك ده من سوء خلق هذا الإنسان، لكن ما ينبغي أبدا أن يحركك إلى سوء الخلق. لكن أنت مميز بحسن الخلق. قلنا والأمر ده لا يظهر إلا في المواقف الصعبة، يعني فلان ده عنده حسن خلق، حسن الخلق ده هيظهر مع المواقف الصعبة. يبقى مع المواقف إن تعرض إلى عارض من هذه العوارض، تعرض له سفيه أو جاهل أو إنسان سيء الخلق، يبقى كيف هتتصرف؟ قلنا منهج، في منهج. أنا أتصرف، أنا مسلم يبقى أتصرف من خلال هذا المنهج الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بتخيل كده، يبقى دي كانت الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. وإحنا عشان نرى الآية دي ارجع كده إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع كده إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يقابلون الدعوة بهجوم شديد وبتسفيه وطعن في الرسالة، طعن في الرسول، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر. وقلنا ده بالإضافة يعني إلى ألوان كثيرة من الإيذاء. يا ترى كيف قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيذاء وسوء الخلق والتصرفات من الكفار؟ كيف قابل ذلك؟ يبقى بمزيد من الجهد والدعوة، بمزيد من الجهد والدعوة. ويبقى ده صورة الداعي. يعني على ذلك لو أساء إليك إنسان، ما أنا ده أساسا مطلوب عندي، ده مطلوب إن أنا يعني أسعى لكي أنقذ هذا الإنسان من الشركيات أو المعاصي والمخالفات. فاللي بيعمل معصية أو مخالفة ممكن يقابل يعني ذلك الداعي بكلام سيء أو بإذاء، أتركه يعني ينغمس حتى يغرق في تلك المعاصي والموبقات ويموت على الكفر؟ لا، أتركه، دي مهمة المسلم إن أنا عايز أنقذه. يبقى تخيل إنسان غريق كده أنت تسعى إلى إنقاذه وهو يعني يكيل لك من السب والشتائم، يا ترى أقول خلاص يعني يذهب في داهية كده وأتركه وهو لا يعلم؟ فأنا لابد من إنقاذه، يعني أسعى إلى إنقاذه. يبقى متخليش إن دي حواجز تمنعك من دعوة هؤلاء الناس إلى الدين. وده كما بينا ارجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى الرسول فكان منفردا، كان منفردا. انظر بقى إلى الكم والعدد الذي آمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، في بداية الدعوة، في بداية الدعوة. يبقى الدعوة لما كان في مكة قبل الهجرة، انظر بقى إلى عدد السنوات التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من آمن واستجاب، حاجات قلة قليلة. الباقي كان بيعملوا إيه؟ يبقى كانوا يقابلون ذلك بالهجوم الشديد وبالتسفيه وبالطعن وبالإيذاء. وحنجد يعني حيل ووسائل كثيرة جدا عشان يمنعوا من نشر وانتشار هذه الدعوة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل ذلك؟ يبقى كان يقابل ذلك بمزيد من الدعوة والجهد، لم يترك هؤلاء يعني حتى يذهبوا يعني في إلى الجحيم. لا، ده شغلة المسلم، عمل المسلم الأساسي أن احنا نسعى لإنقاذ هؤلاء من الجحيم. فلذلك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، انقلب كده يبقى حميم لك، صديق من أقرب الناس، يبقى زي القريب لك. يبقى هتجد انقلبت العداوة دي بحسن الخلق. حسن الخلق له تأثير، يعني له تأثير، فهذا يسيء وأنت تقابل الإساءة بإحسان، لا شك ان هي بيتاثر بها النفس، يتاثر بها النفس. هو لو مكث قليلا مع نفسه في خلوه كده لا يعني وتم مراجعه ما مضى، هتجد ان هذا الموقف يؤثر فيه. وهذه المواقف حسن الخلق دائما، قلنا خاصه يعني مع هذه الاحوال. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. لكن المساله ده هي عايزة تربية إيمانية وعايزة رؤية صحيحة وهدف واضح. لازم رؤية، يعني رؤية واضحة وهدف واضح وتربية إيمانية. يبقى ابتداء هذا الداعي لابد أن يتربى تربية إيمانية تزكى فيها النفوس وتربى فعلا على حسن الخلق. حسن الخلق ده لا يظهر إلا في المواقف، لا يظهر إلا في المواقف، يعني حسن الخلق لا يظهر إلا في المواقف. فيبقى في مواقف صعبة يتعرض لها الإنسان، هل هتصرف بحسن الخلق ولا عند ذلك ينسى حسن الخلق ويقابل الإساءة بإساءة؟ فهنجد وما يلقى إلا الذين صبروا. ده كانت تربية سابقة، توطين النفس على هذا الأمر. يبقى المسألة محتاجة إلى تربية سابقة، وربي نفسي فعلا على حسن الخلق. قلنا وده يظهر هذا الأمر عند يعني الابتلاءات أو المصائب، أو عندما يتعرض الإنسان إلى إساءة وغير ذلك. وما يلقى إلا ذو حظ عظيم، يعني لما يتربى الإنسان على حسن الخلق، يعني ده منحة ومنا من الرحمن سبحانه وتعالى. وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وإما ينزغنك من شيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. الإنسان بيقابل يعني بهذا العدو هو من نوعين، إما أن يكون إنسي وإما أن يكون جني، يعني شياطين الإنس والجن. يبقى في شياطين إنس وفي شياطين الجن. طبعا شياطين الإنس هتجد أناس يعني يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا، شياطين إنس. يبقى شياطين إنس لا يريدون ذلك الخير أن يصل إلى الناس، وبالتالي بيستعملوا كل حيلة ووسيلة من أجل عدم وصول هذا الحق إلى مسامع الناس. ده بالإضافة أيضا شياطين الجن، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهتجد أن شياطين الإنس والجن يتعاونون في مسألة الصد عن سبيل الله، وكذلك أيضا دفع الناس حتى ينحرفوا عن منهج ربهم عن طريق ربهم المستقيم. وإما أنزغناك الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لما تجد كده يعني الشيطان وإساءة الشيطان عليك أن تلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى. يبقى إن كان خواطر سيئة أو غير ذلك فلتلجأ إلى ربك سبحانه، والله تعالى يدفع عنك يعني كيد الشيطان. إنه السميع العليم، إنه السميع العليم، بيسمع دعاء من دعاء سبحانه وتعالى، والله عز وجل عليم بذات الصدور. الله تعالى لا تخفى عليه خافية، قد أحاط بكل شيء علما. لكن إيه المطلوب عند ذلك؟ اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى اللجوء الدائم إلى الله سبحانه وتعالى، لا تستغنى عن ربك سبحانه وتعالى طرفة عين. يبقى سواء كنت بتقابل هذا العدو من الإنس أو الجن، يبقى إما أنزغنك الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار، ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى آيات دل على قدرته ودل على عظمته. وبنجد دائما أن القرآن كثيرا ما يرشد إلى ذلك، يعني كثيرا ما يرشد إلى ذلك، إلى آيات الكون المشهودة الدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، دل على قدرته، الدل على تفرده وعلى توحيده سبحانه وتعالى. هنا لماذا؟ يبقى حتى يستقر فعلا كيقين جازم في النفوس قضية البعث، وقضية البعث وما وراء ذلك، وما وراء ذلك قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد فنائهم، قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد فنائهم. آدي كلها الآيات دل على هذا الأمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يبقى دي كلها آيات، آية تدل على قدرته وعلى رحمته وعلى عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى. آيات احنا بنتقلب فيها بنراها عيانا، لكن مع إلف الإنسان لها بيغفل عن رؤيتها كآية من آيات الله سبحانه وتعالى دل على قدرته وعلى عظمته. لكن المطلوب فعلا فرجع البصر، يعني نرجع البصر ونقلب البصر دوما في هذه الآيات التي نعيش ونتعايش معها ونراها عيانا في كل لحظة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يبقى اللي عبدوا أي إله من دون الله سبحانه وتعالى كلها دي مخلوقة، يعني كيف تترك الخالق وتلجأ بهذه العبادات إلى المخلوق؟ يعني أمر لا يستوعب، العقل يرفض ذلك ابتداء، العقل يرفض ذلك. يبقى كيف تصرف هذه العبادة لهذا المخلوق ولا تصرف العبادة الذي للخالق؟ يبقى المخلوق ده هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، طب يصرف العبادة لمن؟ للخالق بقى سبحانه وتعالى. فمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ واتخذوا من دوني آلهة يعني دي آلهة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، عجزة تماما. وكلهم يعني من عبد هذه لا يعلم أنها عاجزة، طب تعبدها ليه؟ تصرف لها العبادة ليه؟ يبقى ده كدلالة على ذهاب عقل هذا الإنسان. ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لا يصلح طبعا من احنا نسجد هذه المخلوقات لأنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى. واسجدوا لله الذي خلقهن، يعني توجيه حتى ولفت النظر نقول له يعني ده الأمر التبس عليه أشكل عليه، أبدا ده البيان واضح هو. يعني ما الذي خلق الشمس؟ الله. ما الذي خلق القمر؟ الله. طب لماذا تصرف العبادة للشمس والقمر ولا تصرف هذه العبادة لمن خلق الشمس والقمر؟ يبقى حتى بالعقل كده، يعني كمنطق عقلي، يعني كمنطق عقلي. فلذلك واسجدوا لله الذي خلقنا إن كنتم إياه تعبدون. يبقى عشان أنت تكون فعلا بتتمثل هذه العبادة لابد من صرف العبادة لله دون سوى، للخالق دون المخلوق. فإن استكبروا، يبقى إن البعض كده كان معاند ومقاسم كده وعنده نوع من أنواع الكبر ولم يستجب عند ذلك، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني لما طلب الله عز وجل منا ذلك المطلب، يعني إياك أن تمن به على ربك سبحانه، فالله غني حميد، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم يأمرنا بالطاعة لأن حينتفع بها أو يزاد في ملكه، ولم ينهنا عن المعصية لذلك حيضر الرب سبحانه وتعالى أو يؤثر في ملكه بالنقصان. فملك الله عز وجل لا يتأثر زيادة بطاعتنا ولا نقصانا بمعاصينا. والله تعالى لم يحتج إلى العباد حتى يخلقهم ويأمرهم، فالله تعالى لم يخلق العباد لحاجته فهو غني حميد، ولم يأمرنا بالطاعة لأن حينتفع بها فربك غني حميد. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين هؤلاء إن لم يستجيبوا فإن استكبروا عن قبول الحق فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون أبدا ولا ينقطعون عن عبادة الله. يعني بالليل والنهار ما بينفكوش عن تسبيحهم لله سبحانه وتعالى تحميدهم لله سبحانه وتعالى. والذين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، لا يملون أبدا، يبقى لا يملون ولا ينقطعون عن ذكرهم لله سبحانه وتعالى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، آية أخرى أيضا يعني أيضا تبين لنا كيف أن الله تعالى يحيي الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يبقى الأرض كده جرداء ما فيهاش أي معلم لا نبات ولا كلا. فإذا أنزلنا عليها الماء، أنزل الله تعالى عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها، يبقى أحيا الأرض بعد موتها، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هي خرجت الزرعة دي كده إيه؟ خرجت كده، دي خرجت بقدرة الله سبحانه وتعالى، خرجت بقدرة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يصل لنا ذلك السبيل. هذه أرض خصبة يبقى منتجة، أرض تانية كالحة لا تنتج، يبقى لا تنتج. فربنا سبحانه وتعالى والذي ميز بين هذه الأراضي، ده بالإضافة أن الزارع يأتي بالبذور ويبذر هذه البذور في الأرض ويأتي بالماء وكل ما تحتاج إليه من مقومات الزراعة، ثم يصب ذلك على البذرة. هل يا ترى تنبت؟ لا تنبت إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني لا تنبت إلا بإذن الله، هو عليك السعي. أما النتائج فهذه النتائج مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك، يبقى ومن آياته أنك ترى أرض خاشعة ما فيهاش معلم هو ولا نبات، فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يبقى صورة مرئية كده كيف يحيي الله عز وجل الموتى، كيف إحنا هنخرج. يبقى كحال النبات كده، كحال النبات إحنا برضك وكذلك تخرجون، هنخرج بهذه الصورة. طبعا هذه آية، هي آية من الله سبحانه وتعالى دل على قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموات، فكذلك أيضا يحيي ربنا سبحانه وتعالى الموتى، كذلك تخرجون. إنه على كل شيء قدير، كل ذلك لم يتم إلا بقدراته سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يعجز شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إن الذين يلحدون في آياتنا